الحمد لله، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، ما مات صلى الله عليه وسلم إلا وبين لنا ما يحب الله حتى نأتيه، وبين لنا ما يبغض الله حتى نجتنبه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، واشملنا معهم بصلواتك ورحماتك يا رب العالمين. أما بعد، فالوصية الجامعة الوصية بتقوى الله العظيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، إنه باب عظيم، من دخله كان من الآمنين، ومن أغلق في وجهه كان من الهالكين. إنه باب الجنة، فتعالوا بنا عباد الله نطرق هذا الباب ونتعرف عليه، عسى أن نكون من أهل تلك الأبواب الذين يزاحمون عليها ويدخلونها وتفتح لهم. أيها المسلمون، من فضل الله عز وجل أن الجنة لها أبواب كثيرة. قال سبحانه: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. وقال صلى الله عليه وسلم: في الجنة ثمانية أبواب. أيها الموحدون، والمسارعة إلى الخيرات وسيلة إلى أبواب الجنات. يقول صلى الله عليه وسلم: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. أيها المسلمون، وأصحاب الهمم العالية لا يرضون إلا بالدخول من تلك الأبواب كلها. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. أيها المسلمون، ومن زاحم اليوم في الطاعات زاحم غدا على أبواب الجنات. قال عتبة بن غزوان: ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، وليأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام. وكلمة التوحيد هي مفتاح باب الجنة، مع العلم بمعناها والعمل بمقتضاها. قيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. والأسنان الأعمال. عباد الله، ومن طهر بدنه بالوضوء وقلبه بالتوحيد والإيمان فتحت له أبواب الجنان. يقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. عباد الله، والوالدان أحد أبواب الجنان. يقول صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. أيها المسلمون، وفي شهر رمضان تفتح أبواب الجنان ليتسابق إليها عباد الرحمن. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. أيها المسلمون، وأبواب الجنة لا تفتح لأحد إلا من طريق رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فلو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب لما فتح لهم حتى يكونوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الداخلين وعلى منهاجه من السالكين. قال صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله وسلم على محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. أيها المسلمون، والطريق إلى باب الجنة محفوف بالمكاره، ولكن من صبر ظفر، ومن صبر سلم من الخطر، فتأتيه الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم، أي على الطاعات وعن المعاصي وعلى أقدار الله المؤلمة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. نسأل الله تبارك وتعالى أن ندخل من أبواب الجنة، وأن نكون من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين يدخلون الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، ما زالت أبواب الجنة مفتحة، وما زال المنادي ينادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ها قد مضى أكثر رمضان، وأقبلنا على العشر الأخيرة منه، فلنحسن فيما بقي يا عباد الله، ولنزدد من الاجتهاد. كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله. فأشركوا أهلكم يا عباد الله في الخير في هذه الليالي المقبلات، إنها ليلة القدر، ليلة مباركة عظيمة تضاعف فيها الأجور والحسنات. يقول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها المسلمون، أكثروا في هذه الليالي المباركات من قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، كما أرشد إلى ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ليلة القدر يا عباد الله في العشر الأخيرة من رمضان، فاستثمروا كل هذه الأيام وكل هذه الليالي في طاعة الرحمن. يقول صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ويقول: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ويقول: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. فهي في العشر الأواخر من رمضان، وفي أوتارها أرجى، وفي ليلة السابع والعشرين أرجى وأرجى. والله جل جلاله أخفى تلك الليلة حتى نجتهد في جميع العشر، لعلنا نكون من أهل تلك الليلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الاستقامة على طاعتك، والثبات على دينك يا رب العالمين. اللهم حل قلوبنا بخوفك ومحبتك ورجائك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجعلنا ممن يقوم ويصوم رمضان إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين، واجعلنا من أهل الجنة الذين رضيت عنهم وأرضيتهم، ونعوذ بك اللهم من النار ومن سخطك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.